يا فرحنا ان شاء الله تدوم تلمت فيك جميع الاحبايب. يا فرحنا ان شاء الله تدوم تلمت فيك جميع الاحبايب. لميتنا الكل اليوم لميتنا الكل اليوم واحذر من كان غايب. Yeah, man.